Book 2 37 37 37 In viaggio في الطريق في الطريق Lui va in motocicletta هو يسافر بالموتورسايكل هو يسافر بالموتورسايكل Lui va in bicicletta هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت Lui va a piedi هو يذهب على الأقدام هو يذهب على الأقدام Lui va con la nave. هو يسافر بالسفينة. هو يسافر بالسفينة. Lui va in barca. هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. Lui nuota. هو يسبح. هو يسبح. È pericoloso qui? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ È pericoloso fare l'autostop da soli? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ È pericoloso passeggiare da soli di notte? هل التنزه ليلا خطر؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Ci siamo persi. لقد أضعنا الطريق. لقد أضعنا الطريق. Abbiamo sbagliato strada. نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. Dobbiamo tornare indietro. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. Dove possiamo parcheggiare? أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ C'è un parcheggio? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Lei scia? هل تمارس السكي؟ هل تمارس السكي؟ Sale con lo ski lift? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Si possono noleggiare degli sci? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟